والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل مع بعض إن شاء الله رسالة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا. النهاردة إن شاء الله تبقى بإذن الله إن شاء الله المحاضرة الأخيرة، وبعدها إن شاء الله زي ما قلنا هنبدأ كتاب التوحيد، بس مطلوب من الإخوان إيه؟ تراجع الشرح، تقرأ شرح الهراسة على الوسطية عشان يقدروا إيه؟ يمشوا في الدرس الثالث اللي هو بتاع بص. الهراسة أو البرك، البرك، يعني خليك في البرك. وقدر الإمكان لو القواعد المثلى بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فالمصنف انتقل في الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإمامة، يعني بعد كان آخر حاجة اتكلمنا فيها مسألة الصحابة، هنا انتقل لمسألة الإيه؟ الإمامة. واتكلم على طاعة أولي الأمر، وأولي الأمر على الأرجح يدخل فيها كل من الأمراء والعلماء. وإن فيها ثلاثة أقوال، يعني من أهل العلم من قال إن أولي الأمر هم الأمراء، ومن أهل العلم من قال هم العلماء، ومنهم من قال تشمل كليهما. وده الأقرب للغة، إن ولاة الأمر أو أولي الأمر صاحب الأمر وليه. ولأن الله سبحانه وتعالى أطلق أولي الأمر على العلماء فقال: ولو أنهم ردوه إلى الله إلى الرسول وأولي الأمر منه، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وأولي الأمر لاستنبطه لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومعلوم إن مين اللي هيعلمه؟ العلماء مش الأمراء. فأولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تشمل الأمراء والعلماء جميعا. ولذلك تكلم ابن القيم في المسألة فقال إن كما أن الناس مأمورون بطاعة الأمراء، فالأمراء مأمورون بطاعة العلماء، والأمراء طاعتهم إن لم يطيعوا العلماء مش يعني هو العلماء قالوا على شيء محرم ومع ذلك الأمير قال لا اعملوا، يبقى طاعته هنا مش إيه؟ مش واجبة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الإمام طبعا المقصود بالإمام هنا السلطان أو الخليفة، والأصل أن يكون لجميع المسلمين إمام واحد، يعني الأصل الطبيعي أن يكون كل المسلمين لهم إيه؟ إمام واحد. لكن مع تعدد الأقدار والتصحى واستقرار كل قطر عن الآخر صار تعدد الأئمة ضرورة، ولهذا أفتى العلماء بجواز ذلك. ده كلام الشارح، لكن الكلام فيه نظر. إحنا في فرق بين إن إحنا نقول إن هو صار ضرورة بسبب اتساع الأقطار، لا ده مش سبب ضروري، مش كفاية. يعني ممكن جدا اتساع الأقطار ويفضل في دولة إسلامية واحدة، ما فيش تعارض، يعني مش المشكلة في اتساع الأقطار، إنما مشكلة إن ده غير ممكن في الوقت الحالي، ده اسمه حال ضرورة. يعني إحنا مش بنقول إن هو مش فرض، لا هو فرض، لكن إحنا عاجزين عن تحقيقه. يعني الفرض إن يكون للمسلمين كلهم إيه؟ إمام واحد. لكن فرض معجوز عن تحقيقه، فاحنا مش مطالبين بتحقيق الايه الفرض ده، او مش مطالبين، لكن المطالبه للامه كلها يعني هو فرض كفايه. لكن بالنسبه للشخص الذي يعجز عن ذلك، وده طبيعي ان الفئه اللي بتسعى لذلك تعجز لانها فئه قليله، فبتبدا تنتقل الى ايه الى الممكن. لكن دي نقطه لازم تبقى واضحه، لان في الفكر الاسلامي الحديث اصبح بدا ظهور الدولة القطرية ياخد ايه مجال وياخد حيز. يعني بدأ بعض الناس تتحول عنده فكرة الدولة القطرية المسلمة من بديل ضرورة، يعني من ان احنا بنسعى له عشان مش قادر اسعى للخلافة، لان هو يبقى ايه هو ده المطلق. وان يبدأ البعض يتنصل من فكرة ان احنا بنطلب بالخلافة، وهنا في فرق لما نقول ان الحكم ده جائز، وبين لما نقول ان الحكم ده جائز للضرورة. جائز للضرورة يعني انا هقول ان هو غلط وضع خاطئ، وما ينفعش اطلع اقول ان انا ان احنا ما نتمناش الخلافة او ان احنا مش عايزينها، وما ينفعش اطلع اقول ان الاسلام بيدعو الى الدولة القطرية، لكن اللي ينفع ان انا اقوله اقول ان هو ده اللي انا هسعى ليه، او ان هو ده عملي تجاهه. ففي فارق بين مسألة التأصيل ومسألة الايه العمل. وفكرة سمهوري فقط، ودي فكرة كويسة، لكن برضو مش دي الصورة المطلوبة. يعني دي بتبقى ايه، دي افكار مطروحة لإمكان تحقيق، يعني عشان إيه تبقى ممكنة التحقيق، فكرة عصبة أمم إسلامية أو فكرة منونسة بالظبط. لكن ما ينفعش إن أنا بناءً عليها أنكر الدرجة الأعلى، أقول إن الدرجة الأعلى دي أنا مش عايزها. أنا مش بتكلم على ملك ابن نبي، أنا بتكلم على واقع بيحصل. بل لو اتكلمنا واقعيًا، هي دي خطوة. هو أوروبا لما حبت تتوحد أول حاجة عملت الاتحاد الاوروبي بالشكل ده، وممكن مع الوقت يتطور. فانا مش معترض ان في فارق بين التدرج في التنفيذ، ده ما عندناش مشكله فيه، لكن التدرج في يعني ان التدرج ده يتحول لنظريه مش لتنفيذ، لدرجه ان الشخص زي ما بنقول ينكر ما بعد. يعني في فارق بين النهارده الواحد يقول انا هدخل النظام الديمقراطي عشان اعمل اصلاح جميل خالص، لكن ما تجيش تدافع عن النظام الديمقراطي وتقول ان هو ليس بكفر وليس مخالف للشريعه وليس وليس، ده اللي مرفوض. انما انك تدخل النظام الديمقراطي عشان تصلح وتقلل المفاسد، ما فيش اي اشكال. في فارق بين ان انت بتاع، في فارق بين العمل وبين ان العمل ده او التوفيق مع الواقع. في فارق بين ان انت بتنزل المقدور عليه من الشرع على الواقع، وبين ان انت بتخلي الواقع هو اللي حاكم وبناء عليه تعدل الشرع نفسه. لا، ده ما يصلحش. حكم تنصيب الإمام، طبعا تنصيب الإمام واجب بالإجماع. يقول القرطبي رحمه الله تعالى عن قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فيقول القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، وطبعا آية مش صريحة في ذلك، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخلافة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، وهنا محل الشاهد الأهم اللي هو نقل الإجماع، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، والأصم هو من المعتزلة. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ومن السنة طبعا أحاديث كثير في السنة، لكن أهمها حديث ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أو ميتة جاهلية. والحديث أخرجه مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهنا قبل ما ننتقل للكلام على الإجماع والنظر، بيحصل إشكال، هو إن المداخل ساعات يستدلوا بالحديث ده على وجوب بيع السلاطين الموجودين دلوقتي، يعني بيع مبارك والسيسي وفلان وفلان وفلان وحافظ الأسد مثلا، ويقول لك إن دول حكام شرعيين، إن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. جميل الكلام ده لما يكون في حاكم تصح بيعته، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حال افتراق الامه فقال: الزم جماعه المسلمين وامامهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: فان لم يكن لهم جماعه ولا امام، ما قالوش روح بايع اي حد، بايع الموجود وخلاص، وانما قال لو فاعتزل، اعتزل تلك الفرق، لكن ما قالوش بايع اي حد. فده دليل على جواز خلو الزمن من إمام، أو جواز خلو الدولة أو القطر من إمام، إن ده ممكن يحصل. نفس ما أنكرش إن ده ممكن يحصل. جميل. فالكلام ده لما يكون في إمام، لو في إمام نبايع، ده ما فيهوش كلام، ما فيهوش شك. وهنا برضو نقطة مهمة: إيه هي الدولة الإسلامية؟ عشان دي بقى يعني دي الإشكال، يعني إيه الصفة اللي تخلي الدولة إسلامية أو مش إسلامية؟ اللي هو بسأل الإخوة العزيز، حضرتك قلت لنا قبل كده إن تكون الشريعة هي الحاجة الحكيمة عن الحاجة الأولى، تكون الشريعة هي المرجعية العليا مش بس محكمة. يعني في فرق بين كون الأحكام موافقة للشريعة، دي كده تبقى دولة مدنية مرجعية إسلامية، ما تبقاش دولة إسلامية. إن هو الشعب اختار تحكيم الشريعة، إحنا محكمينها، لكن الشعب ممكن بكرة يطلع يغير الأحكام دي، دي كده ما اسمهاش دولة إسلامية. إنما الدولة الإسلامية، الدولة اللي مرجعية الشريعة فيها هي المرجعية الأعلى. يعني نفترض بالمنظور بتاعنا الحالي إنها تكون مواد فوق دستورية غير قابلة للتعديل. يعني بالمنظور الموجود دلوقتي، ازاي مثلا مصر في الوضع الحالي تبقى دولة إسلامية من غير قيام لا ثورة ولا انقلاب ولا الكلام ده كله، انهم يخلوا الشريعة مادة فوق الدستورية غير قابلة للإيه؟ للتعديل. دي الحالة اللي تحول فيها الدولة الدولة إيه؟ إسلامية. طيب غير ذلك لا، هو ممكن تبقى دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وده أقرب من دولة مدنية بمرجعية مش إسلامية، لا شك إن ده تقليل المفاسد. أو دولة يعني نص نص ماشي، لكن مش هي دي الدولة الإسلامية، ومش هو ده الإمام اللي إحنا بنتكلم عليه له حقوق الإمام الهادي. يعني الحاكم اللي بيحكم والسيادة مش للشريعة، مش هو الإمام اللي له إيه؟ حقوق الإمام. إنما الإمام اللي له حقوق الإمام يكون هو مسلم، ده شرط، والشرط الثاني تكون السيادة لإيه؟ للشريعة. والسيادة ده مفهوم قانوني موجود دلوقتي، معناها نفس الجملة اللي إحنا قلناها، المرجعية العليا، إن هي دي السلطة اللي فوق كل السلطات. فمثلا في الدولة، في الدول المعاصرة مثلا الديمقراطية، يقول لك الشعب هو ده صاحب السيادة، السيادة للشعب، صاحب السلطة الأعلى والمرجعية الأعلى. الدولة الإسلامية بقى اللي المرجعية الأعلى والسيادة فيها ليه؟ للشعب. الإجماع، قال ابن حزم رحمه الله تعالى، واتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله تعالى ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا النجدات من الخوارج. يعني ما عدا فرقة واحدة من فرق الخوارج اسمها النجدات، فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يشاطروا الحق بينهم. يعني عندهم اختيار إمام ده من المباحات مش من الواجبات، هو مطلوب إقامة العدل. تقيم الناس بقى، يقيموا بإمام يقيموا من غير إمام، هم بينهم وبين بعض إيه؟ يعدلوا. المهم إن إيه؟ إن يقام العدل. دي طائفة من طوائف الإيه؟ الخوارج. من النظر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإقامة الدين وإقامة فروض الكفايات وإقامة الجهاد وإقامة مصالح الدين والدنيا كلها لا تتم إلا بنصب إمام. يعني مش متخيل مثلا إن دولة تمشي وتقيم أمور الدين وأمور الدنيا من غير حاكم ولا حكومة ولا منظومة، وأيضا لدفع الفتن وانتشار الفوضى. طيب طرق تولية الإمام، طرق تعيين الإمام، عندنا طرق اختيارية وطرق اضطرارية. يعني ايه طرق اختيارية؟ اللي هي الطريقة اللي في السعة بنستخدمها، وهي مبايعة أهل الحل والعقد، اللي هي الأصل اللي هي تتعمل مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل مع أبي بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. ومنها إن الخليفة يفوض معين، زي ما حصل إن أبو بكر رضي الله عنه يختار عمر رضي الله عنه بعده، لكن بشرط قبول أهل الحل والعقد إيه؟ لهذا الاستخلاف. كذلك منها استخلاف جماعة، يعني من الخليفة يختار جماعة يتم الاختيار منهم زي ما حصل من عمر رضي الله عنه. وكل دي كطرق ما فيهاش إشكال، يعني المسألة كلها مسألة تنظيمية، لو تم الاتفاق على طريقة خلاص، بشرط إنها تكون طريقة مشروعة. طيب الانتخاب دلوقتي طريقة مشروعة، يعني لو اتفقنا إن تبقى بالانتخاب، إن دولة إسلامية والرئيس ينتخب، طريقة مشروعة. بس هي الفكرة مين هينتخب؟ لو اللي هينتخب هم أهل الحل والعقد أو حتى كل مسلم عدل مفيش مشكلة، إنما لو اتفتح الباب للكافر أو للفاسق أو للجاسوس العميل مثلا إن هو يرشح، لا دي طريقة غير شرعية. لكن هل لو كسب بيها رئيس وخلاص أصبح رئيس هنعترف بشرعيته؟ آه، ما دي هتبقى في حكم التغلب، هتبقى في حكم الإيه؟ التغلب والكفر. لا يبقى حكم شرعي ما دام السيادة للشرع. يعني لو احنا دلوقتي في دولة إسلامية مش هنا مش في مصر، مش أيام الخلافة الأموية مثلا، الخليفة مات وبعدين عملوا انتخابات على الخلافة والكفار ادوا حتى أصواتهم، الطريقة باطلة. طب اللي تولى خلاص وأصبح خليفة واستقر له الأمر على كده أصبح خليفة شرعية. عشان شفنا دلوقتي زي البرونية والسودان والسعودية والدول كبيرة وفيها انتخابات وجرائم زي الانتخابات، ما احنا مش عارفين نتغلب. ايوه زي ولايه العهد، ما هي ولايه العهد نفسها طريقه غير شرعيه. اه، ان كل واحد يموت يجيب ابنه بعديه. ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الاجماع على ان الطريقه دي غير شرعيه وانها محرمه وغير جائزه، لكن مع عدم جوازها أقر الجه بيها، فدام جه واستقر له الأمر يبقى أصبح إيه؟ خليفة، طالما الشريعة ليها السيادة العليا. الطريق الثاني وهي طريقة اضطرارية، وهي القهر والتغلب، يعني إيه؟ إن واحد يخرج عن الحكم وإيه؟ وينقلب ويتغلب ويسيطر على الدولة بالقوة ويستقر له الأمر. طيب الطريقة دي محرمة مش مباح، يعني إحنا ما بنقولش إن المفروض هو يروح يقهر ويتغلب، لا، هو قهره وتغلبه سواء بالانقلاب على من قبله أو بقتله مثلا من قبله، أو حتى بإن من قبله مات وبعدين أهل الحل والعقد لسه بيتفقوا فهو كان قائد ومع قوة وفرض نفسه، كل ده محرم. لكن لو استقر له الأمر صحح ولايته، يعني هو يأثم ويحرم عليه اللي هو عمله ويفسخ بذلك لو لم يكن إيه؟ متأولا، يعني هو ممكن يكون متأول، يعني يكون فعل ذلك بتأويل. المتغلب ففعله معصية، لكن ولايته إن استقر له الأمر صحيح، يعني إن استقر له الأمر تصحح ولايته، ويجب على أهل الحل والعقد يجب إن هم إيه؟ يبايعوا لتصحيح ولايته. ليه؟ عشان خلاص الدولة تستقر. هنا ده مقصد من مقاصد، يعني لما نبص لمقاصد النظام السياسي في الإسلام، من ضمن مقاصد النظام السياسي في الإسلام استقرار الدولة المسلمة. ليه؟ هو النهاردة جميل، هو حاكم ظالم أنت هتخرج عليه، الدولة هتقتتل في بعضها، يعني دول بيقاتلوا مع دول، وده فترة فترات الفتن هي بتبقى أضعف دولة، أضعف فترات للدولة، الدولة بتضعف، أعدائها اللي هم ده راجل فاسق، أعدائها اللي هم كفار هيسمعوا فيها، وهيبقى سهل جدا إن هم لا، يا إما إن هم يهزموها ويخشوا يحتلوا من أراضيها ويستغلوا الفتنة، أو إن هم يقووا ده على ده أو ده على ده، أو إن هم يشتروا ده، أو ويبقى كل واحد فيهم تحت الضغط ممكن يتعاون مع الكفار، أو على أقل تقدير يسيبك تشحن في بعض، يعني يتفرج هو من بعيد وانتوا تتحاموا في بعضكم لغاية ما واحد ينتصر ويكون ضعف. في حين ان الحاكم المتغلب ولو كان فيه ظلم هيراعي الدولة، يعني مهما كان الحاكم الظالم عمره ما يعني ما هيبقى تصرفه في الدولة زي حاكم كافر، يعني عبد الملك بن مروان مثلا عمره ما هيعمل في الدولة او في المسلمين زي اللي هيحصل لو الكفار دخلوا الدولة، يعني زي ما يحصل لو الصليبيين او التتار او غيرهم، طبعا ما فيش وجه مقارنه. صحيح، ده من جهه المصلحه الشخصيه حتى، ومن جهه مصلحه الدين ان الحاكم الظالم ده اللي هو مسلم ومنتمي للاسلام وبيحكم بالشريعه، يعني الحكام مثلا بنتكلم عنهم ابو جعفر المنصور، عبد الملك بن مروان، غيرهم، الحجاج، الحجاج كان والي العراق، العراقيين، عراق العرب وعراق العجم، ولي المشرق، ومع ذلك فعنده كانت فتوحات كتير جدا للمسلمين، يعني غير لما تسلط الكفار على بلاد الايه؟ المسلمين. فهنا احنا بنقول ان ده وان كان طريق غير مشروع، لكن لو استقر الامر بيبقى ايه؟ بتصحح، بشرط ان هو يكون بيحكم بمرجعيه إسلامية، يعني احنا مش بنتكلم على كل المعاصرين، فالكلام ده لا، ممكن السعودية، برونية، يعني كم دولة هي دي اللي ممكن يبقى فيها ايه الكلام ده، لكن بشرط تكون المرجعية الإسلامية، لأنه لو مش كده هي هو ما أصبحتش دولة إسلامية أصلا. طيب معنى كده إن يجوز الخروج عليه؟ هو يجوز، بس الخروج هنا تابع لإيه؟ للمصلحة والمفسدة، بخلاف زي ما هنبين إن في الدولة الإسلامية لا يجوز الخروج إجماعا، وإن القول بخلاف كده قول شاذ وقول البعض المتكلمين. فمسألة تسويغ الخلاف في الخروج على الحاكم المسلم، لا، الكلام ده مش منضبط، واللي سويغه اعتمد على كلام الجويني، والجويني أصلا من المتأثرين بالمعتزلة في هذه المسألة وغيرها. الجويني من الناس اللي نقلت، عملت نقلة كبيرة في مذهب الأشعرية بسبب ان هو يعني عمل خلط من المذهب المعتزلي جوه المذهب الاشعري، يعني اشعريه ما بعد الجويني غير اشعريه ابو بكر البقلاني وابو الحسن الاشعري. يعني حتى لو كان الحكم ده فاسد وفي حكم حلو مثلا هيشيله ويحكم، جميل، هتشيله ازاي؟ هي الفكره هتشيله ازاي؟ هتشيله في امكانيه للعزل، وانا دي احد ده الخطا الثاني، ان البعض بيقصد بمساله العزل ومساله الخروج. العزل ده يعني عزل الحل والعقد، او في طريقه معينه لعزله من غير اثاره فتنه مفيش مشكله، لكن الخروج المسلح ده اثاره فتنه، انت عندك واحد احسن منه هيخرج عليه، هو مع جيش وده مع جيش، المساله لا ده حكم ولا ده حكم، انما بقت مذبحه وقتل ودم وانتهاك اعراض و... صار نفسه قائد الجيش نفسه هو اللي قام وعمل الحاكم ده وبيبقى يحكم. جميل، ما هو قائد الجيش ده مش لازم كل الجيش هيبقى معاه. ده افترضنا ان ما هو احنا بنتكلم لو في حاله عزل غير حاله خروج مسلح، لو الشعب والجيش والناس كلها معاه دي خلاص ده بقى عزل اللي ما بقاش خروج مسلح، يعني لو ما خلاص ما فيش اي فتنه في الموضوع وكبار الدوله كلهم قعدوا مع بعض وقالوا هنعزل فلان فلان ده عشان ما يصلحش، ودي حصلت في السعوديه مع الملك سعود، حصلت ان الاسره الحاكمه اجتمعت وعزلوا وجابوا فيه سلطه عادي. عزلوا سعود بس؟ سعود بن عبد العزيز اللي هو الاخ الاكبر اللي قبل فيصل، فعزلوه جابوا بعدي فيصل، فدي ما فيش اشكال، انما الكلام في الخروج مش في العزل. هنا الاسره الحاكمه كلها اجتمعت واتفقوا على العزل، خلاص ما فيهاش فتنه. ففي فرق بين حاله العزل وحاله الايه؟ الخروج زي ما هيجي لما نيجي نتكلم عن الخروج. طيب هنوصل لهم، حاضر، بس عشان لا مش العلماء فقط طبعا، اصل العلماء فقط جميل، ما هو العلماء مش اهل عقل يعني، هم اهل راي واهل مشوره، لكن النهارده زي ما بنقول لو قاده الجيش مثلا والوزراء والكلام ده ما وافقوش على اللي انت عملته ولا هتعمل اي حاجه. جميل، بس يشترط في اهل الحل والعقد شروط، يعني منها ان هو يكون عبد الابسط حاجه، ما هو ما يبقى قائد فاسق ما ينفعش ده يكون اهل الحل والعقد اصلا اللي اختاروا الخليفه. صحيح، وعموما احنا ما زلنا بنتكلم ان الوضع اللي احنا فيه مش وضع اسلامي علشان نحاول نطلع له حلول اسلاميه، لان ده صعب، يعني صعب انك تطلب حلول اسلاميه لوضع غير اسلامي، انما اللي سهل انك تقلل فيه المفاسد. انما لو اصبح في دوله اسلاميه انت تحط لها النظام اللي انت عايزه، يعني ساعتها يبقى في النظام نفسه ممكن يبقى فيه الاشتراطات اللي انت عايزها، زي بقى يعني زي ما بنقول مثلا لو هم الدول الاجنبيه مثلا عندهم ان البرلمان ممكن يخلع الرئيس بتنظيمات معينه، انت برضه ممكن يبقى في مجلس خاص، المجلس ده بينتخب بطريقه معينه وله اشتراطات معينه، وهو ده اللي له سلطه الرقابه على الحاكم واللي له سلطه عزله او غير ذلك. مثلا بالنسبه لدوله زي السعوديه اهل الحل والعقد، ودي اقرب صوره للدوله الاسلاميه طبعا، هيبقى اهل الحل والعقد هم امراء ال سعود وكبار العلماء، انهم امراء الاسره الحاكمه وكبار العلماء. طبعا صوره الخليفه المتغلب يمكن اشهر صورها هو عبد الملك ابن مروان، لان فعليا كانت الخلافه لعبد الله بن الزبير، وكان بايعه على ذلك كل البلاد الا الاردن، مش الشام كلها كمان، يعني حمص ودمشق نفسها كانت فيها اضطراب، وحمص كانت بايعه عبد الله بن الزبير لغايه ما هم عملوا مؤتمر الجاليه في الاردن ووحدوا جنود الامويين باستثناء الاردن، حتى مش الشام كلها يعني، فتغلب عليه واخذ الخلافه واقر لي بعدها. ولا يعني ذلك ان فعل عبد الملك بن مروان كان صحيحا، ومع ذلك بايعه امثال ابن عمر رضي الله عنه وغيره. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: كل من غلب على الخلافه بالسيف حتى سمي خليفه ويجمع الناس عليه فهو خليفه. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعه السلطان المتغلب والجهاد معه، وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. حكم مبايعة الإمام، طبعا مبايعة الإمام واجبة على كل مسلم وجوبا عينيا، لحديث من مات وعيسى في عنقه بيعة مات ميتة جهلية، ده لما يكون موجود طبعا. والبيعة المفروض ان هي اولا لا تكون لاجل الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبيعه الا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. الحاجة الثانية إن يتنعقد بمن تقوى بهم شوكته، يعني لو الإمام لم يكن له شوكة ولا مناعة عن عندوش القوة اللي يقدر بها، فلا يعد خليفة ولا إمام إلا لما يبالي يعني أهل الحل والعقد وأهل الشوكة. وإحنا حين في الوقت الثاني بنستخدمه له أهل الشوكة، ما أنت من غير أهل الشوكة ما بقتش إمام. العلماء اختاروا منهم عالم يبقى حاكم، جميل، بس وبعدين مفيش أهل شوكة، اللي هو زي ما قلنا أمراء السعود مثلا بالنسبة للدولة السعودية، حتى لو لم يكن عالما أو كده، بس هم دول أهل الإيه؟ الشوكة. ماشي، اللي هم أصحاب الإيه؟ وهنا نقطة مهمة، طبعا في صفات للأئمة كتير، لكن الصفتين اللي ما يسقطوش أبدا يعني العلم والاجتهاد يسقط عند عدم إمكان ذلك، العدالة تسقط عند عدم إمكانها برضو أو عند تغلب فاسق، لكن الصفتين حتى الذكورة يعني لو أنثى النهاردة تولدت وسيطرت وتغلبت وأصبح الخروج عليها فتنة هي نفس الإشكالية. احنا بنقول ان هي يحرم من الاول ان هي تتولى، لكن لو تولد انثى او طفل وتغلبت وسيطرت خلاص واصبح الخروج عليها فتنه، مش هنقول ان يخرج عليها، ما زيها زي الفاسق وزيها زي غير القرشي وزي يعني كل، هي الفكره ان هي لا تصلح للخلاف وان يحرم توليتها الخلاف، كل دول يحرم توليتهم الخلاف، لكن شرطين ما يسقطوش ابدا، الاسلام والكفايه. يعني ايه الكفايه؟ يعني انه يكون خليفه بجد، يعني ان هو يكون فعلا قادر على ضبط الامور. انما النهارده لو واحد هو انا هو كان ابن خليفه وانا الخليفه وهو مش ماسك اي حاجه خالص، ما اسمهاش خلافه. يعني مش المساله ان حد بايعه بالخلافه وخلاص، يعني اصل البعض يقول لك ايه، ما هو دام ان شاء الله لو بايعه واحد من اهل الحل والعقد جميل، بس وتتحقق معاك الايه؟ الكفايه. لكن النهارده بايعك 100 من اهل الحل والعقد ده افتراضا يعني، وبعدين ما معكش اي حاجه خالص، خليفه على ايه بالظبط؟ بالظبط، هو فعلا هو خليفه على 100، امير على 100. فالشرطين اللي ما يسقطوش الاسلام والايه؟ والكفاية. حقوق الراعي على رعيته، الإمام أو الراعي، أولا السمع والطاعة، طبعا الراعي هنا أوسع من الإمام، تشمل الزوج مع زوجته والأب مع ابنه وغير ذلك. السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا لازم يبقى في نقطتين مهمين بخصوص مسألة الطاعة بيحصل فيهم الغلط، مش بس في طاعة الأمراء، إنما يمكن الغلط بيحصل أكثر في مسائل طاعة الوالدين وطاعة الزوجة لزوجها، اللي هي إيه حدود الطاعة؟ البعض بيظن إن هو بدام الإنسان بيأمر بشيء مش معصية يبقى إيه؟ تبقى يجب الطاعة، لا هي يعني المسألة مش كده خالص. يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال العلماء اللي اختلفوا في خدمة المرأة لزوجها واجب أو مستحب، لو احنا فهمنا بالفهم ده يبقى كده كده واجب، حتى لو احنا قلنا مستحب على راي الجمهور، لو قال لها اطبخي هما بيامروا مش حاجه محرمه بيامروا حاجه مستحب، يبقى هي الذنب صحيح مش كده؟ مظبوط. ما هو مستحب، انا بتكلم على الفهم بتاع الطاعه ان هو لو امرها باي حاجه مش محرمه يجب عليها تنفيذها، يبقى هيلزم من كده ان مفيش حاجه اسمها مستحب خلاص، ما هو لو امرها هيبقى واجب برضه حتى لو هو مكروه مش مستحب. جميل، فحدود الطاعه فيها اشكال في الفهم، يعني اشكاليه في الفهم عموما. البعض بيظن ان الطاعه يعني هو ممكن الاب يؤمر مثلا ابنه يطلق مراته مثلا، هو ده امر مش حاجه مش حرام صحيح، لكن هل لون هو يامر ان هو يطلق مراته وهل يلزمه الطاعه في ذلك الولد والابن؟ لا طبعا. مثلا واحد امر زوجته مثلا باي امر بقى، يعني مثلا على سبيل المثال امرها مثلا بخلع النقاب، هو يرى ان هو مستحب فما تلبسيش نقاب، هل يجوز له ذلك؟ لا. طيب امال ايه حدود الطاعه؟ حدود الطاعه فيما يخص حقوقك على المطاع، يعني الامير ما ينفعش امير بلد يجي يقول لك يقول له واحد طلق مراتك مثلا انت مالك، انما تامر فيما يخص ايه؟ شؤون البلد، اداره الدوله، يعني تيجي تعمل قانون مثلا لتنظيم المرور ده حقك. مظبوط. جميل. تيجي مثلا على سبيل يجي مثلا الامير او الحاكم يعمل مثلا يأمر مثلا بحشد الناس مثلا للجهاد، ما فيش مشكلة، يأمر بحاجة من شؤون الايه اللي هي من شؤون الدولة نفسها، يأمر مثلا الناس على سبيل المثال ان في مجاعة مثلا، فيأمر مثلا ان محدش مثلا يسحب فلوس اكتر من الحد الفلاني مثلا من ارصدته الموجودة. ده كله الامور التنظيمية دي مفيهاش مشكلة، يعني امور الدولة، لكن ملوش ان هو يأمر مثلا امر شخصي. كذلك ملوش ان هو يتدخل في مسائل اختيارات شرعية شخصية، يعني ملوش، هل له ان هو يمنع مثلا النقاب؟ يقول لك انا شايفه مستحب، حتى لو المرأة شايفاه مستحب مش واجب، ليس له ان هو يمنع المستحب اصلا. الا بقى في حالات معينة ان يكون في ضرورة لذلك، يعني الا ان الموضوع يصل لحد الضرورة، لكن حتى مش لحد الحاجة. كذلك مثلا الزوج وزوجته هو له الطاعة عليه فيما ايه؟ فيما يخص حقوقه، حقوق الخدمة الشخصية، لو قلنا ان الخدمة واجبة، والاستمتاع اللي حقوق المتعة، وحقوق بقائها مثلا في البيت، الحقوق اللي تخصه. وهنا هيبقى في حقوق ممكن يحصل فيها خلاف، يعني ممكن يبقى في ايه؟ نقطة يختلف النظر ليها، زي مثلا لو هي مش منقبة ومش شايفة بوجود النقاب، هل له ان هو يأمرها بالنقاب؟ دي هتبقى محل ايه؟ محل نظر. الاقرب ان له ذلك، لان ده يتعلق بحقوقه عليها، ان هو له حق الاستمتاع، ده حق له هو، وله حق انه يمنع غيره ان هو ينظر اليه. ثانيا لان هو في الواقع، حتى لو قلنا ان هو مش من حقه يجبرها على النقاب، بس هو واقعا له الحق انه يمنعها من الخروج من البيت. فخلاص انا ماليش حق اجبرك على النقاب، ما انتيش طالعه من البيت غير لما تلبسيه. صحيح، هو له حق ان هو يمنعها من الخروج من البيت، هي ما تخرجش من البيت غير باذنه. فهي هتيجي انا مش لابسه النقاب، خلاص وانا مش هاذنك تخرجي. صحيح، فهو واقعا الموضوع كده. فزي ما يقول الحقوق، يعني انما ملوش مثلا ان هو يقول لها مثلا على سبيل المثال يأمرها مثلا ان هي تخلع النقاب، ده فعلا مستحب، ولن ينهاها عن مستحب الا اذا كان يعطل حقوقه، يعني لو انه ينهاها عن يقصد يوم تطوعه، لان هو لو انه يستمتع بيها، لكن ملوش ان هو مثلا ينهاها عن صلاه الركعتين اللي بعد الظهر عشان انا مزاجي كده، او ما كفايه الفرض. جميل. كذلك مثلا ملوش ان هو يأمرها مثلا على سبيل المثال بأي امر بقى، يعني هي مثلا شغاله مثلا في وظيفه، ملوش ان هو يأمرها بان هي تغير وظيفتها او تغير كليتها مثلا، يعني هي في حقوق مثلا وعايزه تخش تجاره او عايزه تحول من كليه لكليه، هو ملوش ان هو يتدخل في ذلك. وكذلك الاب مع ابنه، هو له الحقوق اللي هو له فيها صالح، يعني هو له ان هو يأمرك انك تروح تعمل له مشوار مثلا، حقه ان هو يأمرك مثلا انك تروح تيجي معايا في مشوار. جميل. ان هو مثلا يأمر الابن بحاجه زي ايه مثلا، ينهاه عن حاجه يترتب عليها كسر قلبه، يعني زي ان هو مثلا يخشى عليه مثلا من الجهاد وهو محتاج له، لان هو ابنه، ينهاه عن الخروج للجهاد لان ده يتصور فيه ان هو ممكن يقتل، فله ذلك اذا كان الجهاد فرض كفايه. لكن هل له مثلا هو يأمر ان هو يطلق زوجته؟ ملوش ذلك، يعني ملوش مصلحة في ذلك ولا له حق في ذلك. طيب له ان هو يأمره مثلا او ينهاه عن حضور درس علم حتى لو كان الدرس فرض كفاية؟ ليس له ذلك. ممكن ينهاه عن درس معين عشان هو له مصلحة فيه، يعني هو يقول له لا انا مش عايزك تروح الدرس النهاردة عشان انا عايز اروح للميكانيكي مثلا ومحتاجك معايا عشان تعمل كذا وكذا وكذا، فده يقدم ويبقى يجب عليه ان هو يعمل كذا. انما ينهاه لمجرد النهي، يعني هو لا ما تروحش الدرس ده لمجرد النهي، لا. طيب لو ان هو ينهاه عن صلاة نافلة، ما تصليش تحية المسجد، ما تصليش مثلا سنة الظهر، ليس له ذلك، الامر ما يخصوش اصلا. فالبعض فاهم المسألة غلط، يعني فاهم المسألة بطريقة مش منضبطة، سواء الزوج بيبقى فاهم مش مفرق بين الفرق بين الزوجة والجارية. ما احنا قلنا ان الزوجة يجب عليها طاعة اي امر مهما كان، طب ايه الفرق بينه وبين الجارية؟ ما الجارية برضو بتطيع أي أمر إلا المعصية، بس الفرق إن الجارية دي مملوكة، إنما الزوجة ليست مملوكة. يعني فالسمع والطاعة مقيدين بأمرين، أول أمر الاستطاعة، يعني لازم يكون السمع والطاعة في أمر مستطاع، يعني ما ينفعش واحد يأمر واحد بحاجة هو ما يقدرش عليها حتى لو كانت من حقوقه، لكن غير مستطاعة. لقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وطاعة الابن لأبوه أو الزوجة لزوجها أو المحكوم للحاكم هي من طاعة الله عز وجل، يعني هو بيطيعه ليه؟ مش عشان طاعة كده، يعني هو طاعة لله عز وجل، يعني عشان ده أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إنها تكون في غير معصية، السمع والطاعة تكون مقيدان بعدم الأمر بالمعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا مقطاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، مسألة مشهورة: هل اختيار الحاكم يرفع الخلاف؟ آه، بس أنه حاكم؟ الأمير أو الحاكم المقصود به هنا اللي بيحكم بين شخصين، يعني الأمير أو الحاكم اللي يقال فيه حكم الحاكم يرفع الخلاف هو اللي بيحكم بين شخصين أو بيحكم في النزاع، فاختيار الحاكم يرفع الخلاف في مسائل النزاع، لكن ملوش إن هو يتدخل في الاختيارات الشخصية. يعني أنا النهاردة مثلا على سبيل المثال برض مثلا على سبيل المثال إن مثلا لبس مثلا حاجة معينة حرام وهو بيراه مباح، ملوش إن هو يلزمني برأيه. طيب العكس، هو الأمير ده بيرى إن الإسلام محرم مثلا، وجمهور أهل العلم على إن الإسلام مش محرم، أو الأمير بيرى إن النقاب واجب، هل له إن هو يلزم النساء برأيه؟ ليس له ذلك. جميل. أمال اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف فين؟ في مسائل الإيه؟ التنازع. يعني لما يكون اتنين مختلفين في أمر، يعني مثلا على سبيل المثال اتنين في عقد من العقود، واحد شايف ان العقد انعقد والتاني شايف ان العقد باطل، فهنا اختيار الخالق الحاكم يرفع النزاع، يبقى خلاص، يبقى كأن ما كانش في خلاف في المسألة. فلو في قانون بيقول، طبعا قانون صادر من دولة إسلامية، لو في قانون بيحكم في المسألة دي يبقى انتهى. اللي هو ايه؟ بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء، وان لولا ذلك ما كانش يبقى في حاجه اسمها قضاء. يعني لو حكم القاضي ما يرفعش النزاع يبقى ما فيش حاجه اسمها قاضي. يعني النهارده القاضي حكم، جميل، انا ما يلزمنيش اخد برايه. هو ما فيش خلاف في المساله اصلا، المساله دي اتفاقيه بين الشخص، لا قصدي بين الشخص والشخص، اي حاجة، مسألة جواز، مسألة معاملات مثلا، اي حاجة. مثلا الجواز صحيح ولا باطل، انا ليه حق في المهر ولا ماليش مثلا، يعني في مسائل كتير. مثلا على سبيل المثال عشان تبقى مسألة واضحة، واحدة تزوجت من رجل بغير اذن وليه، فالولي راح ولا انا بطالب بابطال العقد، لان نفسه قال لا نكاح الا بولي، والمرأة قالت لا. المذهب الحنفي بيقول ان المرأة ولية نفسها، كل واحد لو راحوا القاضي، القاضي هنا هو الايه؟ الفيصل اللي يحصل بيه يبقى خلاص، او ان يكون في قانون بذلك اصدره الحاكم ان هو خلاص احنا نتبنى في المسألة دي مذهب فلان، مذهب ابو حنيفة، مذهب الشافعي. فهنا اختيار الحاكم يرفع النزاع في مسائل التنازع، انما مش في الاختيارات الشخصية. يعني لكن اختيارات الشخصية ليس له ان هو يفرض رأيه على حد. الإمام أحمد كان بيقول: لا يحل للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ده الفقيه، والفقيه في إطلاقاتهم يقصدوا بها مين؟ المجتهد المطلق. وصل الاجتهاد المطلق ليس له أن يحمل الناس على مذهبه، فما بالك بمن هو دونه. كذلك في مسألة الاعتقاد مثلا، يعني ما ينفعش يطلع إمام مثلا مسألة زي الحوض قبل الصراط ولا بعده، ما ينفعش يطلع إمام يقول: لا يا جماعة الحوض قبل الصراط، وإحنا هنمنع أي حد يقول إن الحوض بعد الصراط. أنت مالك؟ يخص الدولة في حاجة كده؟ ما يخصش الدولة في شيء. كذلك مسائل العبادات مثلا ليس له ان هو يلزم حد بعباده او باختيار معين في العبادات. يعني مثلا على سبيل المثال واحد بيرى ان البسمله واجبه، واحد بيرى ان هي مش واجبه، واحد بيرى الجهر بالبسمله، واحد بيرى الاصرار، ليس له التدخل في هذه الامور، ملوش ان هو يفرض امر من الامرين. طب امال مين اللي يتبع؟ الامام اللي بيصلي بيصلي حسب اعتقاده. يعني ما ينفعش هو يبقى بيعتقد ان البسمله واجبه والصلاه تبطل من غيرها ونيجي نلزمه ان هو ايه؟ ما يقراهاش. ده يبقى يعني ايه؟ وبعدين ده يفرق معاك في ايه؟ فليس للدوله التدخل في الامور دي خالص، لا النساء تنتقب او ما تنتقبش، لا لون هو يفرض النقاب ولا لون هو يمنعه، وملوش ان هو يتدخل في الفتوى. يعني ليس له ان هو يجبر العلماء على فتوى معينه، انما له ان هو يمنع الفتوى المخالفه للاجماع والنص الصريح. يعني ان هو يجمع الفتوى اللي هي مش خلاف سائغ، دي اللي له ان هو يمنعها، لكن ما في اطار الخلاف ده لو هو يقدر على تحديد ده. لو ما يقدرش يسكت برضه ما يتكلمش. يعني لو الكلام ده على اساس ان المفروض ان الامام اصلا يكون فقيه، طب الامام مش فقيه وجاهل، يبقى لا يتدخل في هذه المسائل، ما يتدخلش في المسائل دي اصلا. ما هو انه علماء، في عالم بيطلع فتوى وعالم بيطلع فتوى، هو بالنسبه له راجل جاهل كان عنده دليل ودليل، يبقى ما يتدخلش ويسيب الموضوع يمشي. جميل. ما هو هو جاهل مقلد، واثنين علماء وهو ما يعرفش، هو يعرف منين هو من فيهم الصح ومن غلط، ده بيقول له الكلام ده باطل وده بيقول له الكلام باطل، هو يعرف منين؟ فيبقى ما يتدخلش. انما لو هو فقيه يعرف يبقى ساعتها ايه؟ من الواجبات تجاه الائمه النصيحه لهم. طبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه ومنها ولائمه المسلمين. يعني ايه النصيحه لهم؟ مش يعني نصحهم. هنا في نقطه لما اقول النصيحه لله ولرسوله ولائمه ولدينه ولائمه المسلمين وعامتهم، يعني ايه النصيحه لهم غير نصيحتهم؟ يعني ازاي هتنصح الله سبحانه وتعالى؟ مفيش حد ينصح الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لله اول حاجه وللرسول ولكتاب الله. فالنصيحة للشيء غير نصيحته، نصيحته ان انت تروح تنصحه، انما النصيحة له انك تعمل الخير له، انك تعمل ما في صالحه. فالنصيحة للأئمة انك تعمل ما في صالحهم، وصالحهم برضه هنا عشان في نقطة احنا بسبب النزعة المادية ساعات بنغلط فيها، صالحهم الأخروي قبل الدنيوي. يعني لما نقول صالحهم يبقى المقصود الأخروي قبل الدنيوي. وكذلك نصيحتهم مطلوبة بالأمر بالمعروف أو إنكار المنكر. طيب هل الإنكار على الحكام يجب أن يكون سرا؟ يعني لازم تروح للحاكم بينك وبينه تنكر عليه، ولا الإنكار ممكن يبقى جهرا وعلنا؟ ممكن يبقى جهرا وعلنا طبعا. الحسن البصري كان يتكلم في الحجاج، يعني إذا كان هما بيستدلوا ببعض افعال السلف، مش الحسن البصري كان يتكلم في الحجاج ولم يسكت عنه الا لما بلغوا ان الحجاج وهو بيموت قال ايه؟ اللهم انهم يزعمون انك لا تغفر لي، اللهم فافعل. لما بلغوا ان الحجاج قال كده وهو بيموت سكت، ما اتكلمش فيه بعد كده، وقال لو غفر له يعني لو غفر له هيبقى بالكلمه دي. كان يتكلم فيه وغيره من السلف. بعض السلف راى رؤيا ان موسى عليه السلام يسير بعصاه في الشام ويرميها، فلما استيقظ قال لأصحابه رأيت كذا كذا كذا، قالوا فبما أولتها؟ قال وفاة عبد الملك. قالوا لم؟ قال لأن موسى عليه السلام إنما أرسل بإيه؟ بقصم الجبابرة، ولا أرى جبارا في الشام إلا عبد الملك. فالإنكار على الخلفاء والحكام كان معروفا. طيب احنا نقول ان الاصل الانكار السري في الاول لو امكن، يعني لو في امكانيه للانكار السري، انما حاكم انت ما ينفعش توصل له اصلا، تنكر عليه سرا بسرا، انت ما ينفعش توصل له، ما تعرفش توصل له. ان لو في امكانيه للانكار السري واستجاب يبقى اه مفيش داعي للانكار الجدي، وانت تنكر. دي نصيحه، الاصل في النصيحه الاصرار. انا طب لم يمكن ذلك، العزة بن عبد السلام رحمه الله كان ينكر على الصالح اسماعيل في الشام على ان الله جبر، وانكر على صالح ايوب، وكان صالح ايوب ملكا عادلا مش صالح اسماعيل، كان ملك عادل اللي كان فاتح من فتح المسلمين، وذلك كان ينكر عليه على المنبر. وده مع مكانة العز بن عبد السلام عند الصالح، يعني العز بن عبد السلام كان له مكانة فعليا عند الصالح، لكن ان هو كلمه في المسألة أكثر من مرة والملك الصالح أجابه فيها، بس إيه اللي هو ماشي وحاضر وطيب وهنبقى نشوف وإيه، يعني بيطيب خاطره مش بيرده حتى وحش، بيطيب خاطره بس ما بينفذش، فجهر بذلك بل وكان هيسيب البلد كمان ويمشي. يعني عنده خوف استذلال الناس، يعني مثلا ممكن نقول لو خفنا ان الناس تفتتن مثلا بقرارات الحاكم ده وهم مش عارفين الراجل في السر ممكن يلجأوا لذلك. لا مش بس كده، هو إنكار المنكر مطلوب عموما حتى لو ما خفناش من الافتتان، لكن المسألة طبعا بتاخد على المصالح والمفاسد، لكن احنا بنتكلم في الأصل العام ماشي. فالإنكار ما يلزمش إن هو يكون سرا، لأن زي ما قلت لك ممكن ما تعرفش يعني حاكم أصلا ما تعرفش توصل له ولا تعرف تكلمه، هتنكر عليه سرا إزاي ده يعني. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من الصحابة من ينكر عليه جهرا في وسط الخطبة صحيح، وفي مسائل خفيفة يعني مثلا الثوب الطويل ده انت جبته ازاي لبست ثوب كفاك وانت المفروض نصيبك يبقى قدنا ما يكفيش جسمك لانك طويل، ده انكار في وسط الخطبة والراجل طلع يقول له لا سمعا ولا طاعة، وفي وسط الصحابة ومفيش حد من الصحابة قال له انت بتقول ايه وانت ازاي تقول للخليفة كده، ولما عمر رضي الله عنه بين له انه خد قطعة من ثوب ابنه عبد الله عشان يطول الثوب قال الآن سمع وطاع. فما فيش حاجة اسمها لازم تأثر، مين قال كده يعني؟ قصص السلف مليانة بخلاف ذلك. جاب والله حياة حلوة كان والله يعني واحد كده خليفة يعني. أيوة لما عمر بن الخطاب يبقى بيخطب ويقول إن هو ما تزودوش المهر على 100 درهم أو 100 دينار مش فاكر، فتقوم امرأة وتقول ربنا عز وجل قالوا أتيتم إحداهن قنطارا والقنطار أكثر من ذلك، فانكرت عليه قوله في وسط خطبة الجمعة قدام الناس كلها، وأقرهم عمر رضي الله عنه على ذلك وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. طبعا من الواجب تجاه السلطان العادل اللي بتغلب حسناته على سيئاته تعظيمه وإكرامه، يعني السلطان اللي هو عادل وتغلب حسناته على سيئاته، يعني حسناته أكثر من سيئاته، يطلب ان هو ايه يعظم او يكرم، ما يهنش او ما يجرأش عليه الناس، فيبقى في اكرام وفي نوع من انواع التعظيم، وممكن يبقى في كمان يعني ايه انه قدام الناس بالذات يعني ما تنزلش قيمته، لكن ده السلطان العادل مش الفاسق. وفي نقطة بعض السلف قال من دعا لفاسق بطول البقاء فقد أحب أن يوصل الله سبحانه وتعالى. الدعاء له، وطبعا الدعاء للحاكم ده من فقه السلف إنه يدعى للحاكم، هو راجل خلاص حاكم ندعو له يمكن ربنا يعني يهدي حتى لو ظالم من ربنا يهدي ويصلح الأمور على إيده. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وكان شديدا على هارون، الفضيل لما كان هارون يزور يحاول يزور او كده كان يشتد عليه، ومع ذلك هارون كان يحتمل من الفضيل ما يحتمله من غيره، لانه كان يعلم انه زاهد، يعني هارون كان ممكن يبقى ايه، ودي عموما كانت موجوده في خلفاء بني العباس، ان هو لو حد دخل واشتد عليه واتكلم معاه جامد يشوف احواله، لو لقى فعلا زاهد ومن اهل الاخره وداخل يقول كده تدينا ما يعملوش حاجه، لو حس ان هو لا بيعمل كده عشان يعمل منظر او عشان يعني ايه يقال عنده حاجه او كده ده يعني ايه ده بيتبهدل يعني. واحيانا يبقى اختبار ده بان هم كانوا يبعتوا لهم فلوس مثلا ويشوف هيقبلها ولا لا، يعني أحد الخلفاء أبو جعفر المنصور كان استقبل أبو حنيفة وعالمان آخران، يعني اثنين من أكابر العلماء الثانيين، وبعدين امرهم او طلب منهم ان هم يقولوا رايهم فيه. فاتنين اثنوا او اتكلموا كويس يعني، وابو حنيفه شد في الكلام رحمه الله تعالى. فابو جعفر المنصور بعدها ارسل للثلاثه نقود، فقبلها الاثنان ورفضها ابو حنيفه. فلما رجع الرسول وبلغ ابو جعفر المنصور قال لو قبلها ابو حنيفه لما استنت به، يعني لو كان قبلها الاثنين خلاص هم قبلوها طبيعي مفيش مشكله، انما لو كان قبلها فكنت يعني كان هيبقى وضعه مختلف. لكن حيث ان هو لم يقبلها ايه؟ ما قربلوش، لان هو اقتنع ان هو بيتكلم كده ديانة. بل بعد كده اراد ان هو ياتي به للقضاء، ولما رفض القضاء ابو حنيفه ضرب في ذلك، يعني حبسه وامر بضربه علشان يعني ايه يمسك القضاء. ف من كل الفضائل ابن عياض رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا، كان من اشد الناس على هارون، وكان هارون يعلم صدقه، ولذلك ما كانش يقرب له، بل بالعكس كان مع ذلك ممكن يحاول ان هو يتقرب له اكتر او ان هو يروح له يعني. وكان الفضيل بن عياض من ورا هارون بقى يقول للناس لو لم يكن لي الا دعوه واحده لدعوتها لهارون. وكان بيقول ان اكثر دعاءه لهارون الرشيد، ولما كان يسال في ذلك كان يقول ان هلاك هارون هيكون هلاك للامه، وكانما صدقت بصيرته، لان فعلا وفاه هارون كان بدايه انهيار الامه كلها. الصراع الامين والمامون ده كان بدايه الانهيار. يعني لغاية هارون ده كان وضع من أول وفاة هارون الرشيد، فكأنما رأى ذلك ببصيرته الفضيل رضي الله عنه. فمن فقه السلف الدعاء للحاكم أو للإمام، لأن في ذلك هداية للرعية وصلاح لهم. الأصلح للرعية إن ربنا يهدي الحكام، أيضا عدم الخروج عليهم وإن كان جائرا. طبعا النصوص اللي دل على ذلك كثيرة، على عدم الخروج كثيرة جدا، ولذلك اللي يتكلم ان المسألة فيها خلاف حتى لو افترضنا ان في خلاف، بس خلاف غير معتبر، ما هو الأدلة واضحة، يعني الأدلة صريحة، لا إلا أن تروا كفرا بواحا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، الأدلة صريحة جدا يعني. كذلك النصوص الدالة على لزوم الجماعة وعدم مفارقتها وإن حصل ظلم من الإمام، وهي كثيرة، زي حديث أبو هريرة رضي الله عنه من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة الجاهلية. ومن النصوص الدالة على تحريم الخروج خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. حديث مسلم. وكذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون أخرى وأمور تنكرونها، فقال يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تسألوا الذي لكم من الله سبحانه وتعالى. فالخروج على الحاكم الشرعي اللي بيحكم بالشريعة المعتبر غير جائز. كذلك الإجماع، نقل ابن عبد البر قال وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. ونجد أن كثير من الأئمة بيضعوا المسألة دي، عدم الخروج على الحاكم، من مسائل عقيدة أهل السنة، يعني زي البربهاري مثلا وغيره من الحنابلة كانوا بيضعونها ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة، منها عدم الخروج على الحاكم ولو جاره. انكر الائمه طبعا على من خرج، ودي كثيره، فمنها ابو بكر المروزي قال سمعت ابا عبد الله اي الامام احمد يامر بكف الدماء وينكر الخروج انكارا شديدا. يدل ذلك ايضا النظر في المفسده الحاصله بالخروج من سفك الدماء وهتك الاعراض، فهي اعظم من المصلحه الحاصله ببقائه مع ظلمه. ومما ينبغي أن يعلم أن الخروج على الحاكم المسلم ليس مذهب أهل السنة، وإنما هو مذهب الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم. ومن نحى نحوهم، وذلك ده من الخطأ اللي بدأ ينتشر من بعد الثورة، إن لا ده المسألة خاضعة للمصالح والمفاسد، لا خاضعة للمصالح والمفاسد. ده في الحكام الموجودين دلوقتي اللي هو مش حاكم شرعي، إنما الحاكم الشرعي لا، لأن كده كده المفسدة أكبر في حقوق المسلم. مش عارف كل الكلام ده على حاجه مش عارف. مثلا البشير برضه ممكن يخش معاه في ليه؟ ما اعرفش المنظومه هناك بالظبط. معلش بس لو في ناس بيقولوا عن ان الحكام دول استاذ والعاديه كلها بيقولوا ان عليها حاجه شرعيه، في ناس كده بيعتبروا. قلنا حلنا سجينا لك نفسي والله، يعني أنا واحد مثلا بيعتبر واحد زي مبارك أو كده حكم شرعي، هتقول له ايه؟ طيب شيخ المشكلة تقرانهم بقولك انه قارب معتينين وابن أبي باز. ايوه ابن باز والنصير بيتكلم عن ملك السعودية، مش بيتكلم على حسن مبارك. اه يعني هو بيتكلم على وضع السعودية، ده وضع مختلف. انت بقى واحد هيقول اصل الحكام دول منافقين بتوع السعودية، دول بيظهروا، انا ماليش دعوة هم بيبطنوا ايه، انا ليه دعوة بالظبط. انت لو رحت قلت لمبارك انت امير المؤمنين هيحبسك، انت بتتكلم في ايه؟ لا بس هم تقريبا ما بيقولوش على بشار لانهم بيكفروا عشان علوي مصير، هو الوحيد اللي بيكفر وياه. النووي قال في شرح صحيح مسلم: واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسق ظالمين. وده نقل اجماع من النووي. اما الخلاف الاول فلم يستقر، يعني الخلاف اللي حصل في بدايه عهد الصحابه رضي الله عنهم او في عهد الصحابه زي خروج الحسين رضي الله عنه وابن الزبير وغيره، فهذا خلاف لم يستقر انتهى، سواء لان اللي خرج خرج بتاويل، يعني الحسين رضي الله عنه قد يقال ان هو اصلا لم يخرج، انما هو راى ان خلافه يزيد لم تنعقد اساسا، يعني هو كان يرى ان خلافه يزيد لم تنعقد، لان يزيد تولى بولايه العهد، وهو كان بيرى ان ولايه العهد دي طريقه باطله، واهل العراق بعتوا ان هم اصلا لم يبيعوا يزيد، لم يبعثوا يبيعوا الحسين رضي الله عنه. هو في فرق بين ان هو يكون متاول او ان هو حتى راى الخروج لكن بعد كده رايه استقر على عدمه، يعني ما هو زواج المتعه راى به بعض السلف، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول به للضروره، يعني الانسان اللي يخشى العناء او مثلا في سفر بعيد او غير قادر على الزواج كان بيرى بذلك له. وبذلك قال فقهاء مكه مش هو بس، يعني من عطاء مثلا وغيره، يعني كان ده قول موجود في مكه لكن قول شاذ وانتهى. كان في قول عند السلف بان المراه يحرم اظهار شعرها امام اخوها مثلا، ده كان قول موجود في اقوال كانت شاذه وانتهت قبل عصر التدوين او قبل يعني ايه استقرار الاحكام. كذلك مثلا القول بان الربا هو نسيئه فقط وان الربا الفضل مباح مثلا، قول خلاص انتهى الظهر، لكن الاجماع انعقد بعد كده واستقر الامر على خلافه. فما ينفعش يجي النهارده واحد اللي هيقول بكده خلاص يبقى يقول بان زواج المتعه برضه خلاف جائز، خلاف سائر، يعني اللي هيجوز المساله ما انت النهارده بدل ما تتعامل باصل يبقى لازم تحدد الاصل ده ايه، شغال في كل المسائل وتلتزم لوازمه، يعني ما ينفعش ايه تاخد ان قول الصحابي مثلا حجه في مساله وفي المساله الثانيه قول الصحابي مش حجه. فنفس الكلام انت لو شايف ان خلاص بدل في حد اختلف ولو ومفيش حاجه اسمها استقرار احكام خلاص يبقى يلزمك نفس الكلام ده في زواج المتعة، يلزمك نفس الكلام ده في ربا الفضل، يلزمك نفس الكلام ده في المعازف مثلا أو الغناء، يلزمك في مسائل كتير بقى، يلزمك في الإتيان في الدبر، يعني يلزمك في مسائل كتير بقى. فلو أنت مشيت على الأصل المنهجي ده يلزمك لوازم أنت مش يعني اللي بيقولها مش هيحتملها. ودي أحد الإشكالات، إن الواحد يعمل في مسألة بأصل وفي مسألة ثانية بأصل تاني نتيجة إن هو ما عندوش منهج أصلا شغال عليه أو ما عندوش قواعد شغال بيها. دي احد عيوب طريقه الدراسه اللي بيسموها فقه الاختيارات، اللي هم بيسموها فقه الراجح، يعني ما هي او فقه ليه فقه اختيارات، ان انت بتاخد اختيارات احد الشيوخ وبتنقي. جميل خالص، انا ما عنديش مشكله انك تنقي، بس بناء على ايه؟ على منهج. لو عندك منهج ماشي عليه كله يبقى ساعتها يعني. طبعا لا يمكن يكون المبتدئ عنده هذا المنهج. يعني القول مثلا ان في صحابه قالوا في تابعين شافوا الصحابه دول قالوا معاهم واستقر الامر على خلافه واستقر، وكان في ناس بتنكر خروجهم. يعني مثلا حسين رضي الله عنه لما خرج في الصحابه شاف ان هو المفروض ما يخرجش، وكذلك ابن الزبير كان ممن انكر عليه عبد الله بن عمر وغيره، يعني المساله ما كانش متفق عليها من الصحابه اصلا. فافترضنا ان الخروج ده كان خروج فعلا، ما كانش متاول. جميل ماشي، انا معاك ان هو كان خروج، لكن استقر الامر على خلافه من عصر من بعد فتنه ابن الاشعث والامر استقر على خلافه، ما عادش حد من اهل السنه بيقول بجواز الخروج من بعد فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث كان لما خرج على الحجاج وحصلت فتنة، كانت بعد ابن الزبير بحاجات بسيطة يعني، وحصلت فتنة حصل فيها مقتول عظيم يعني في موقع دير الجناجم، وقتل على أثرها سعيد بن الزبير وغيره. فالنهاردة فتنة زي دي من بعدها القول ده اندثر. الأقوال اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها ممكن تكون ما اندثرتش. يعني النهارده قول زي زواج المتعه كان موجود في ابن عباس رضي الله عنه من الصحابه، وموجود في فقهاء مكه، حتى ان كان البعض يقول من اخذ بالمتعه من قول اهل مكه، وبالغناء من قول اهل المدينه، وبشرب النبيذ من قول اهل الكوفه يجتمع فيه الشر كله. ده كان قول معروف في مكه، يعني ده كان اللي عليه العمل في مكه. لكن القول ده ايه اللي حصل؟ خلاص انتهى. القول ده نفس يعني مش بالظبط، مش بالظبط، ان هم كانوا بيروا، لا هو وقت، هو زواج المتعه بالوقت، لكن الفكره ان هم كانوا بيجعلوه كالميت للمضطر. يعني ده ايه؟ حاله استثنائيه، مش مفتوح ان كل الناس تروح تتزوج متعه وايه؟ انما كان حاله استثنائيه، يعني ده لحال مثلا الضروره او الحاجه او غير ذلك. نفس الكلام في باقي المسائل كلها بقى، اللي هيجوز ده يجوز حاجات كتير. الواقع ان العقل بيحصل، يعني اللي بيقول ان المساله دي خلافيه بيجي في مسائل ثانيه الخلاف فيها شغال بقاله 1400 سنه ويجعله الخلاف فيها مش سائل. يعني الخلاف يبقى وممكن يبقى قول الجمهور ويجعل قول الجمهور مش سائل. فالمساله طبعا مش خلافيه، واكثر من عند الاجماع زي النووي وغيره، وان الخلاف الاول نسخوا الاجماع المتاخر. لو هو بقى بيرى اللي بيقول كده ان الاجماع ما ينسخش الخلاف، يبقى يلتزم ده في كل المسائل الثانيه. قد يكون يقصد الحكام الحاليين، انه يعني قد يكون هو بيطبق على الحكام الحاليين، لكن الكلام ده اجماعا. ولو حد من الافاضل قال كده يبقى مخطئ في نفسه. هو بيقول ان هو الاصل بيتحرك بينه وبين المثل شيء كده واحده فعلا. ف كان قلنا معاك ان الموضوع في اختلاف او الموضوع قاضي بعد الصحابه، عرفنا كمان ان هو الشيخ الصحابي كان حسين شافوه مش عارف 400 او 4000 واحد كده او 4000 تابعي شاف، كان الموضوع ماشي في هذا النطاق. هو بيقول ان الموضوع في اختلاف، موضوع الخروج على ماشي، ما هو نفس الكلام هيتقال على المسائل دي كلها. هنقول ان الاصل ده لو هو هيطرده يعني القصد والمتعه، ما هو في حاجه اسمها الالزام. يعني انت النهارده بتقول كده جميل خالص، التزم لوازم قولك. لو التزمت لوازم قولك يبقى انت معاك حق. يا اما تقول لي فرق ايه الفرق بين الفعل ده وبين قول ابن عباس رضي الله عنه في المتعه اللي قال بيه التابعين من اهل مكه، وكان معروف ان ده قول اهل مكه، كان بينسب قول اهل مكه المتعه، جواز المتعه وجواز ربا الفضل. يعني نقول ان القول ده صدق، بس هنقول ان هو الخلاف، الخلاف السابق نسخ بالاجماع. ايوه يعني دي الفكره عايز توصلها، انه نسخ بالاجماع. لكن انا بقول لك ليه؟ عشان لو هو قال لك لا بس الخلاف كان ثابت، خلاص لو انت بتقول ان الاجماع ما ينسخش الخلاف التزم لوازم ذلك. اه طبعا فالتزم لوازم ده، خلاص انا ما عنديش مشكله، لكن التزم. ايوه ماشي، والتزم ان النهارده لو طلع واحد قال ان المراه لا يجوز لها كشف شعرها قدام اخوها، التزم ان القول ده سائغ. صحيح. نعم. لا هو هيقول لك اني برفض الاجماع بعد الخلاف، دي مساله ثانيه غير انه بيرفض الاجماع من اصله. هو بيقول لك ان انا بعتبر اللي فاتوا دول في الاجماع، خلاص جميل خالص، بس التزم لوازم ذلك. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان لو افترضنا ان في خلاف، الخلاف هنا مصاب ليه؟ للنصوص الصريحه. طب ما المعارف ابن حزم مثلا اختلف فيها هو والشوكاني، داوود الظاهري، لا داوود ما اظنش، وبعض الفقهاء من المذاهب الاربعه، ومع ذلك اكثر من 20 عالم نقلوا الاجماع على خلافه، ما اعتبروش بكلام ابن حزم. ليه؟ لانه مخالف للحديث الصحيح الصريح، وان الاجماع منعقد من غيره. جميل. وكذلك مسائل كتير، يعني مسائل النبي مثلا، الامام مالك كان بيرى ان الحنفي يشرب النبيذ يحد. طب ليه؟ ما هي مساله خلافيه. لا، هو يرى ان الخلاف فيها غير سائغ، لانه مخالف للنص، برغم ده قول مش الحنفيه بس، ده قول اهل الكوفه، قول سفيان الثوري كمان مثلا، يعني ده كان مذهب اهل الكوفه، جواز شرب النبيذ ما لم يسكر. يعني ان هو عنده الخمر نوعين، الخمر المتخذ من العنب ده حرام مطلقا، طب انبذه اللي هو نبيذ التمر مثلا او نبيذ طالما شربت منه قدر ما يسكرش مش حرام، بس بشروط ان هو يكون للتقوي او عشان مثلا البرد، لكن مش على سبيل التلافي. انا مثلا واحد مثلا قاعد يذاكر وايه ما يشربش عشان ايه ينشط للمذاكره، او واحد مثلا سواق مثلا على الطريق والدنيا برد وايه عشان يتدفى. عند الحنفيه يجوز الحاجه، يعني كتير من العلماء اعتبروا الخلاف ده شيء صعب. هنا هنقول ان في خلاف النص صريح. طيب الموجب للخروج على الحاكم طبعا هو الكفر الصريح، و او ان الدولة او ان هو ما يحكمش الشريعه، يعني حتى لو احنا ما حكمناش عليه ان هو كافر. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الا ان يكفر كفرا بواحا، انما قال الا ان تروا منه كفرا بواحا. فلو هو ما طبقش الشريعه، نفترض بقى ان هو معذور مش معذور، بس هو الهدف من الدوله اصلا ايه؟ يعني الدوله موجوده ليه؟ عشان تطبق الشريعه. صحيح. فهي مش هتطبق الشريعه يبقى ما تبقى يعني كانها مش موجوده، الا ان يكون في مفسده اكبر في ذلك، يعني يكون ان الخروج عليه مش هيجيب تحكيم شريعه وهيزود المفاسد. فهنا احنا بنترك المنكر اللي هو موجود واللي هو منكر عشان في منكر اكبر منه هيتردد. لكن لو امكن او احتمل، او احتمل ان الخروج عليه احتمال معقول، يعني ينتج عنه نصر او انتصار او اقامه دوله اسلاميه، يبقى يجب. بس يكون احتمال معقول، مش احتمال حاجه يعني واحد بيحلم او بيتوهم. مش من كفر بواحد، بس فعلا هو حاجه امر فيه. بمعنى؟ يعني هو ما بيصليش بس ما بيمرش كفر بواحد كده. لو قلنا ان ترك الصلاه كفر يبقى هو كفر. لو قلنا ان ترك الصلاه مش كفر وخلاص، ما دام بيامر مش مانع الناس من الصلاه، ما يتشالش كده او ما يخرجش عنه كده. كده او كده. يعني هو يكفر او ان هو يطبق الكفر ويأمر. يطبق الكفر الا لو كان معذور بعذر. معذور بقى مش معذور، دي مشكلته هو. يعني النهارده نفترض ان هو واحد امر بعباده الاصنام، هو معذور ولا مش معذور؟ انا مين ده؟ خلاص يعني. ما شبه اللي بيبني معبد مثلا للبوذيين في البلد. لا في فارق، دي ما امرش، يعني هو بنى معبد البوذيين او سابهم يبنوا او كده، غير ان هو امر الناس ان هي تعمل كده، او امر الناس ان هي تروح تتعبد مثلا العباده دي، او غير الشريعه وامرهم بالتحكم لغير الشريعه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء اثارهم والاستغفار لهم. وطبعا الكلام ده اتكلمنا فيه بالتفصيل في اكتر بالموضع. وعموما المراد بالسلف زي ما قلنا الصحابه والتابعين وتبع الايه؟ الاتباع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين، وترك ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد ونبيه نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. فهنا بيقول إن الجدال، طبعا الجدال نوعين، جدال محمود وهو الذي قال فيه سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهو الجدال بغرض الوصول إلى الحق أو بغرض إيصال الحق. وقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. النوع الثاني من الجدال المذموم، وهو إذ كان لمدافعة الحق أو جدالا بغير علم، يعني يجادل بغير علم فده جدال مذموم، وكذلك اللي يجادل لدفع الحق وهو يعلم أنه غير ذلك فده جدال مذموم. قال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم. وقال سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقال مسلم بن يسار: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان ذلته. يعني إياكم من كثرة المراء، لأن كثرة المراء هي دي لحظة جهل العالم، لحظة الشيطان ما يحاول إيه يخلي العالم إيه يزل، سواء يزل بأن هو يغضب أو يخرج، أو يزل بأن هو لينصر قوله يلتزم لازم باطل. يعني أحيانا يجي العالم عشان ينصر قوله عليه يلتزم لازم إيه باطل، فاللازم الباطل ده يحب يلتزم بقى لوازمه يطلع لنا بمثل جديد. ودي أحد إشكاليات مناظرة الكفار، يعني واحد يناظر مثلا النصارى أو اليهود أو الملحدين أو الشيعة أو غيرهم وهو مش متمكن، هو مجرد أنه إيه حافظ شبهاتهم وعنده قدرة على المناظرة، فيجي هما يلزموه فيبدأ هو إيه عايز يرد فيرد يلتزم لازم، يلزموه بلوازم هذا اللازم يلتزمها وهي غلط أصلا، فيطلع لنا بإيه انحراف جديد. بل هو انحراف الجهمية كان كده، يعني هو الجهل كان في الأول، هو كان جاهل بس محب للتفلسف وراح يناظر الإيه، راح ينظر بعض الأقوام من الهنود في إثبات وجود الله وإثبات النبوات وكده، نتج عن ذلك أنه طلع لنا بدعة الجهمية، البدعة اللي كفر بيها والتزم لوازمها كلها، ثم تطورت البدعة إلى الاعتزال والاعتزال أخف من تجاهه من محض، ثم طبعا جه الأشعرية إلى غير ذلك، وكان بداية علم الكلام. وكذلك تجد كتير في اللي بيناظره الملحدين كتير جدا ممكن من غير ما يحس يلاقي نفسه التزم لوازم المذهب الأشعري من غير ما يشعر. ليه؟ لأن هو مش متمكن، ومش متمكن من العقيدة، وبيحاول إن هو إيه يلزم، فبيحاول إما إن هو يشوف مثلا كلام حد زي النووي أو ابن حجر أو الشهر الثاني أو غيره، دول كلهم أشعرة أساسا، أو يلتزم بأي لازم هو مش فاهم، فيلتزم لازم من مذهب الأشعرة من مذهب المعتزلة، لازم مش من مذهب حد خالص، يطلع بمذهب توفيقي. يعني احيانا اللي بيناظر العلمانيين علشان يعرف ينتصر للشر يمشي معهم في سكه الحريات وفي سكه مش عارف ايه، يطلع بطريقه وسط، وده غالب حال المناظر اللي ما بيلتزمش او اللي ما بيبقاش قوي في دينه وقوي في العلم الشرعي، انه يطلع بطريق وسط. يعني ناظر المعتزله يطلع بطريق وسط بين اهل السنه وبين المعتزله، يناظر المسيحية مثلا يطلع بطريقة وسط، يناظر مثلا على سبيل المثال العلمانية يطلع بإيه طريقة وسط اللي بيسموها مدرسة التوفيقيين أو مدرسة التوفيقية اللي حد وفق بين الإسلام والإيه والعلمانية. وغالبا اللي بيحاول يوفق اللي بيحصل إن هو يعني بيتبنى الفكر المخالف ويحط عليه إيه قشرة إسلامية. عن أبي أيوب قال: كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإن لا من أن يغمسكم في الضلالة أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليكم. طيب هل المطلوب الجدال مع المبتدعة ولا لا؟ الأمر فيه تفصيل. يعني هل إن الإنسان يجادل المبتدع ويرد عليهم يجوز ولا ميجوزش؟ العامي الجاهل لا يجوز له ذلك. طيب العالم على أحوال، لو كان ده في فترة هو الراجل ده مش مؤثر والسنة صوتها عالي وهي المسيطرة، يبقى ما يجادلوش إنما يهجر ويحضر له. جميل. ويكون هو عالم وقادر على هذا. طيب لو فترة العكس، صوت البدعة هو اللي عالي وهم الأقوى والبدعة فاشية، يعني الناس كلها بتعتقد في البدعة دي وهو قادر على إزالتها، يبقى هنا يجب عليه الإيه؟ الجدل والإيه؟ والمناظرة، المجادلة والمناظرة. طبعا كمان التفريق بين حال السر وحال العلنية، يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تناظر واحد تقطعه بس قدام الناس أنت اللي تقطعت من غير ما تحس. ليه؟ لأن الناس مش فاهمة. يعني أنت ممكن تمسك واحد تتناقش مع واحد مثلا أشعري، أنت تقطعه، أنت راجل عالم وفاهم وتمسكه يعني إيه؟ تفتحه، بس الناس أصلا ما فهمتش الردود بتاعتك. أنت فاهم قصدي؟ فهموا الشبهة لكن ما فهموش الإيه؟ أنت ردك قوي جدا وهو التاني فهم، يعني اللي بيناقشك نفسه فهم وفهم إن هو خسران، وطبقة المثقفين قوي فاهمة، يعني طبقة طلاب العلم فاهمين، بس المناظرة قدام الناس كلها، الناس كلها خدوا الشبهات بتاعته وإيه؟ وما فهموش الردود. زي ما حصل احد رموز التيار الاسلامي، انا مش فاكر مين، لكن اظن ممكن حد زي الدكتور محمد عمارة او حد في هذا المستوى او الشيخ محمد الغزالي، حد من الخط ده، في احد مناظراته مع احد رموز العلمانيين كان هو الاعلى يدا، والمناظره انتهت رسميا بانتصاره، ومع ذلك الواقع على الارض كان التاثر بشبهاته. الشبهات هي اللي اثرت الناس، ما تدركش الكلام ده. فكذلك مش من المصلحة المناظرة العامة إلا لو البدعة فاشية، يعني إلا لو البدعة دي عند الناس كلها، ساعتها خلاص ما هم كده كده عندهم الشبهة، يعني هو الشبهة عندهم، فخليهم يمكن اقتنعوا بالرد، اقتنعوا ما اقتنعوش خلاص ما خسرناش حاجة، لكن ما تعرضش الناس وما تعرضش اللي ما عندوش قدرة للشبهة. طبعا اهل البدع المقصود بيهم هنا اهل البدع الاعتقاديه مش العمليه، يعني مش المقصود مثلا اللي بيصوم مثلا يوم 27 رجب، مش هو ده المبتدا اللي احنا بنتكلم عليه. كده احنا انتهى الدرس ان شاء الله، انتهت السلسله، و جزا الله خيرا الإمام أبي زيد القيرواني ونفعنا بعلومه، وإن شاء الله من المرة القادمة نبدأ شرح كتاب التوحيد، مش من كتاب معين. أنا قلت أفضل كتب بغيث المستفيد، بس مش هعتمد عليه برضه اعتماد كلي، لا. اللي عايز يبقى معاه الكتاب عشان يذكر منه مفيش مشكلة، بغيث المستفيد. الشرح ممكن ابقى اشيره الشيخ احمد وتصرفوا فيه مع بعضكم. الشرح اللي انا هبقى عامل الكتاب يعني، بس هشير محاضرة محاضرة، هو الشرح جاهز لان كنت شغال فيه قبل كده، بس انا يعني انا ناوي يعني عشان يبقى فيه تعديل. لو قلنا قبل المحاضرة لو نزل بعدين عشان نعرف نكتب عليه، هيبقى مش سهل، ده هيبقى صعب شوية قدر الإمكان. لو ما نفعش طب بعد المحاضرة على طول ولا هيبقى صعب؟ لا مش فاضي ولا حاجة، هو بدل أنا جيت اديت المحاضرة يبقى هو معايا دلوقتي. طيب بس فكرة إن هو يبقى هو خلاص ما أنا بقرأ منه، لكن فكرة إن هو يبقى قبله بمدة، المشكلة مع ضغط الدروس مستحيل. ان شاء الله. لا مش الجمعة، ده الخميس. مش الامسية، الامسية الخميس. الخميس 10/3 لو حد معاه موبايل دلوقتي يشوف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. هو حسن البخاري كان مظبطها معايا خميس مش جمعة. معلش بس حاجة، لو من بعد 100 كانوا